بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه صحيح الجامع، قال: أخرج الحاكم في تاريخه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبغض كل عالم بالدنيا جاهل بالآخرة. هذا الحديث في تحذير للذين يبرزون في العلوم الدنيوية طبا وهندسة وصناعة وزراعة وفلكا وفي عالم البحار وغيرها من أنواع العلوم الدنيوية، عسكرية كانت أو مدنية، مع جهلهم بأمر الآخرة. أما من كان منهم عنده علوم دنيوية ينتفع الناس بها، ويعرف ما أحل الله وما حرم الله، ويعلم من أمر آخرته التي يصلح الله عز وجل بها قلبه، وتكثر بها أعماله الصالحة، ويزداد بها محبته لله عز وجل وخوفه منه ورجاؤه له، فهذا لا يذم. لكن الذي يذم من قال الله عز وجل فيهم: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وعلمهم بأمر الدنيا إنما يعلمون ظاهرا شيئا يسيرا من أمر الدنيا، مهما قالوا لك إنهم قد تعلموا من علوم الفلك والبحار وعلوم الطب والهندسة وغير ذلك من أنواع العلوم، فإنما علموا شيئا يسيرا من ظاهر الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. هؤلاء لا شك أنهم مذمومون، لأن هذه العلوم لا يترتب عليها المدح الوارد في الكتاب والسنة في مدح العلماء. يأتي هذا ويقول دكتور بروفيسور في شيء من أمور الدنيا، ويريد أن تتنزل عليه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويتنزل عليه أن العلماء ورثة الأنبياء. الأنبياء ما كانوا ما جاءوا بالطب والهندسة والفلك وغير ذلك، تكلموا على شيء من أصول الطب وغير ذلك على قلة، وإلا بالأصل أنهم جاءوا ليكون الناس عبادا لله عز وجل من دون الخلق، لإفراد الله بالعبادة وحده، وليتعلم الناس أمر دينهم، وجاءوا وحثوا الناس على أن يستفيدوا مما بين أيديهم وأن ينتفعوا بأمر دنياهم، وضبطوا لهم ذلك بالحلال والبعد عن الحرام. وجاء الأنبياء ببيان أنواع المعاملات الجائزة وغير الجائزة، بيعا وشراء وإجارة ورهنا ووديعة وعارية وصرفا وغير ذلك. لكن الأنبياء ما جاءوا بهذه العلوم الدنيوية، وإنما بالعلوم الأخروية. فما يأتي شخص من علماء الدنيا ويريد أن تتنزل عليه نصوص فضل العلم وأهله، وربما كان أبعد الناس عن الدين، لا صلاة ولا توحيد ولا اتباع ولا استقامة على أمر الله، على ماذا يؤجر هذا؟ لكن من تعلم الطب وقصد أن ينفع الناس بذلك وينفع نفسه بباب الدنيا يؤجر على نيته. من تعلم الهندسة وأراد أن ينفع الناس بذلك فيؤجر على نيته وينال ما ينال من الدنيا. أما أنه يقول: أنا من العلماء الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن العالم لا يستغفر له من في السماء ومن في الأرض، حتى الحيتان في البحر، حتى النملة في جحرها. قال: وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وإن الله وملائكته وأهل السماء وأهل الأرض حتى النملة في جحرها لا يصلون على معلم الناس الخير. هذا ما يدخل فيه هذه العلوم الدنيوية. فكيف إذا كان الإنسان عنده علوم دنيوية أفنى عمره وذهب سمعه وبصره وكلت جوارحه وهو يجتهد الليل والنهار في التجارب والمطالعة والنظر والقراءة وذهبت قواه في ذلك وضيع أمر آخرته، ما ينفعه ذلك بشيء، ما ينفعه ذلك بشيء. لكن لو كان مبرزا في هذا وهو مستقيم على أمر الله ويعلم الحلال والحرام ويعلم من دين الله ما يعلم، وجعل له حظا من القرآن يقرأ ويتلو كلام الله عز وجل، يسمع مجالس الخير والذكر، يسأل عن أمر دينه من يعلم ذلك، فهذا على خير، فهذا على خير. لكن الذي عنده علم دنيوي مع الجهل بالعلم الأخروي فهذا يبغضه الله. إن الله تعالى يبغض كل عالم بالدنيا جاهل بالآخرة. فيحذر الإنسان أن يكون عالما بأمر الدنيا مجتهدا حريصا الليل والنهار، حقق ويدقق ويبحث ويطلع، وهو من أجهل الناس بأمر دينه، بل ربما كان مشركا عياذا بالله، وربما يكون بروفيسور وهو يعبد البقر أو يعبد الفئران، أو أنه يزعم أنه لا إله والحياة مادة، أو يزعم أن الله ثالث ثلاثة، أو أن المسيح ابن الله وهو الله. فهذا أبعد وأبعد على الكفر والشرك عياذا بالله، ومن حطب جهنم. وتلك العلوم ما تنفعه بشيء، لا تدخله جنة ولا تخرجه من النار، بخلاف العلوم الشرعية تعلمها عبادة وتعليمها عبادة وبثها عبادة والسعي في طلبها حسا ومعنى عبادة والبحث فيها عبادة وحفظها عبادة، يتقرب به العبد إلى الله عز وجل. وإن لقي الله تعالى بذلك مع إيمان صحيح ونية صالحة كان بأعلى المنازل بعد أنبياء الله عز وجل، مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. فإذا كان الإنسان عالما بدينه جاهلا بأمر الدنيا ما يضره شيء. لو أن الإنسان من أهل العلم وما يعرف شيئا في أمر الدنيا ما يضره ذلك. بعض العلماء المعاصرين ما يعرف العملات، ما يعرف هذه العملة وهذه وكم صرف هذه وكم هذه، ما يحسن أن يستعمل الكمبيوتر، ما يحسن أن يستعمل الآلات الحديثة، وما يحسن الدخول على المواقع، مواقع التواصل الاجتماعي، ما يحسن يسوق السيارة مثلا، ما يحسن يستخدم بعض الآلات الجديدة، ما يضره ذلك بشيء، سيقوم غيره بها ويصلحها له وينفعه بها، ما ضره ذلك في شيء، ما نقص من دينه شيء. لو لقي الله عز وجل وهو ما يعرف يستخدم الجوال والكمبيوتر وما يعرف وسائل التواصل الاجتماعي، بل ربما ماته على عافية وعلى خير. فكثير من الخائضين فيها والمتوسعين فيها والداخلين فيها تضيع أعمارهم بين القيل والقال والجدل والمنافرات والمخاصمات والنزاع، وبعضهم ربما زاد على ذلك النظر فيما حرم الله والسماع لما حرم الله، فكان جواله وبالا عليه، كان جواله سببا لمحق بركة عمره، فيقضي من أوقاته ساعات طوال، ليته قضى بعض نصفها ثلثها عشرها مع كتاب الله عز وجل يقرأه أو يراجعه أو يسبح أو يهلل أو يكبر أو يستغفر، بل ربما شغلته عن أذكار الصلاة وعن أذكار الصباح وعن أذكار المساء وعن أذكار النوم، وشغلته عن الرواتب القبلية والبعدية لما كان له راتبة قبلية أو بعدية من الصلوات، وشغلته عن كثير من أمور الخير بل ربما أدخلت على قلبه ما أدخلت من الفساد، فساد المعتقد، فساد الخلق وغير ذلك، وفقط يبقى مشغولا بالجديد من الأخبار الدعوية والجديد من الأخبار العالمية والجديد من الأحداث في البلاد وبين العباد. لو مت ما سألك الله عن شيء من ذلك، ما سيقول لك من الذي تولى رئاسة البلاد، من الذي طلع ومن الذي نزل، من الذي الغالب ومن المغلوب، من المنتصر ومن المهزوم وما أشبه ذلك. سيسألك من ربك، ما دينك، من نبيك. استعد لمثل هذا، استعد لمثل هذا. والبعض ربما يدخل عليه هذا بالهموم والغموم والمشاكل. ترى الكثير من الناس لو تطالع الحالات التي يكتبونها، كل واحد تشعر من حالته أنه في صراع مع نفسه وفي صراع مع غيره، بل الذي ربما ينزل بعض الحالات وهو يتوجع أو يئن، أو من قريب أو بعيد، من صديق أو عدو، ربما يزيد فقط يشمت أعداءه به ويفرح حساده. يقول لك أيوة، ما ينزل هذا الكلام إلا هو موجع، إلا وقد أوجعه الكلام، أوجعه الموقف، أوجعه كذا وكذا، يقول كذا وكذا، إذن نزيد ويزيد، هو هذا يأتي بكلمة وهذا يأتي بكلمة. طيب قلبك هذا كم يتسع، قلبك هذا كم يتسع من القيل والقال وغير ذلك، وتزيد على ذلك أيضا تشمث أعداءك وحسادك، وتدخل الهم والغم على أصدقائك. ومن طالع ذلك علم أنك في صراع مع نفسك، وفي صراع مع من حولك، وفي صراع مع أناس كثر، وأنت في غنى وفي عافية عن مثل هذا. الفتن قلت أو كثرت، صغرت أو كبرت، من استشرفها تستشرفه، ومن وجد ملجأ أو معابا فليعذ به. وكثير من الناس من البطالين والفارغين، هو يريد من يجاريه أصلا، هو فارغ الليل والنهار يريد من يجاريه بالكلام، هو فرحان على طول 24 ساعة هو متصل، 24 ساعة هو متصل، وليده متصل يعني يستمع ولا يقرأ ولا يبحث ولا يطالع، متصل في قيل وقال، يتكلم مع هذا ويتصادم مع هذا ويتعارك مع هذا، وغيبة ونميمة وكذب وخصومة وفجور في الخصومة وقسوة قلب وغير ذلك. طيب أنت لا تبقى مع البطالين، لا تضيع دينك مع هؤلاء الضائعين، هذا ضائع، ولا ينبغي الإنسان أن يجاري أمثال هؤلاء الذين يضيعون دينهم ويقسون قلبك. وما يذل كل شويتك الجديد، فعاجل حصل كذا وكذا، كان كذا وكذا، من أخبار الكذب وغيرها. ما عليك من العاجل ولا غير العاجل، لا من عاجل ولا من بطيء. أرح نفسك، أرح نفسك، واهتم بأمر دينك. انظر أين أنت من تعاهد كتاب الله عز وجل القرآن الكريم، أين أنت من العلم النافع والعمل الصالح، أين أنت من ذكر الله وما أشبه ذلك. البعض لو قلت له اشغل نفسك بهذا وأخذ الجوال، قل لك جاء النعاس، جاء النوم، طال الوقت، لكن بالقيل والقال يمشي الوقت بسرعة، يشعر بنشاط وخفة، الشيطان يؤذر. لو فتح الجوال على شيء يقرأ ويطالع، أو مسألة علمية أو كتاب ينتفع به، ما سيستفيد، على أن القراءة في المصحف والقراءة في الكتب مباشرة خير لك من القراءة في الجوال، تتعب بصرك وتضعف مالك وما تحصل شيء. الأخذ بالكتاب بركة، والقراءة فيه والمطالعة فيه والنظر فيه، ومن رآك أحسن بك الظن واقتدى بك وعلم أنك حريص. لكن لو كنت في زاوية في غرفة ورآك قريب أو بعيد والجوال بيدك، حتى لو كنت تقرأ قرآنا، هو يصيبك الظن، يقول هذا فارغ جالس يعني يضيع وقته في ما لا ينفع. من يظن أنك تقرأ قرآنا أو أنك تستفيد من وقتك فيما ينفع؟ ومن يقتدي بك في مثل هذا؟ نعم، لو كان الإنسان في سيارة، في سفر، في مكان ما فيه كتاب، ما فيه مصحف يقرأ، نعم لا بأس. لكن والمصحف قريب منك، المصحف في متناول يده، وهاجر المصحف وأخذ الجوال، هذا لا ينبغي. فالإنسان يحرص على وقته، وإن نشر نشر خيرا، وإن قرأ قرأ خيرا، ولا يشارك في فتن، ولا يدخل مع المفتونين ولا اللعابين ولا العاطلين ولا المغتابين ولا النمامين ولا المتطاولين ولا السفهاء ولا الكذابين، يبتعد الإنسان عن هذا كله، فإن هؤلاء يضيعون عليك وقتك ويقصون قلبك، والدخول معهم في مهاترات يورث الشبه، تعلق في ذهنك شبهات من شبهات القوم، يحصل عندك شك، يحصل عندك ريبة، لا سيما المبتدئ في طلب العلم وأي المتمكن فيه. فأهل الشبه ما معهم إلا الشبهات، وما معهم إلا الغيبة والنميمة والقيل والقال، وربما أوجعك بكلمة تأتي تتكلم معه ما هو أشد، وتظلم، وكنت مظلوم تحولت إلى ظالم، وهكذا تبدد حسناتك، تصلي الصلوات الخمس، وزعت الأجور بين العاطلين والبطالين وبين من تبغضهم، تعطيهم حسناتك، ففي قيل وقال، وتجد من البطالين الآخرين من يشجعك، شوف أنا فعلت في فلان كذا وكذا، قلت له كذا وكذا، ما استطاع أن يقول كذا وكذا، ما استطاع أن يرد على كذا على كذا وكذا، ففلان سكت، فلان فعل كذا، فماذا توقع من أناس عاطلين فارغين لا أدب ولا علم؟ فلا يشغل الإنسان نفسه بأمثال هؤلاء، بالتواصل معهم ولا الكلام معهم، لا بمجموعات ولا على خاص ولا على عام، فالإنسان يستفيد ويستغل ما كان من الأمور الحديثة، يستغلها الإنسان في طاعة الله، جوال، هاتف، كمبيوتر، يستغل هذا في نصرة دين الله، في نفع دين الله، وهذا إذا كان عنده ما يحصل. لكن إذا كان الإنسان لازال في بداية الطريق، جهز نفسك من أجل أن تنفع. ألا ترى غيرك ممن عنده خير ونفع، كيف ينتفع الناس به، كيف يفرح الناس به؟ وأنت إذا ذهبت أو رجعت إلى أي قرية، إلى أي مدينة، إلى أي مكان، لا أحد حولك. لماذا؟ لأنك قليل البضاعة. جهز نفسك لتنصر دين الله، تنفع نفسك أولا، ترفع الجهل عن نفسك، تعبد الله على بصيرة، ثم تدعو إلى الله وإلى دين الله، وتدافع عن دين الله على علم، تؤجر في ذلك، وينيلك الله عز وجل مراتب المجاهدين في سبيله الذابين عن دينه، فإن الجهاد بالسيف والسنان والحجة والبرهان، وأصل الجهادين الحجة والبرهان، الجهاد بالحجة والبرهان. فالإنسان يعني يعتني بوقته، لا سيما طالب العلم، ما يجلس إيش آخر خبر، إيش آخر موقف، ماذا قال فلان وماذا أجاب فلان، ماذا رد فلان وماذا عند فلان، ما عليك مثل هذا، هذا ما ينفعك، هذه فتن تنتهي وتذهب، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. أقبل على أمر نفسك، أقبل على ما ينفعك، ما يقربك إلى الله عز وجل. فالدخول مع هؤلاء ومع البطالين في أي باب، في باب السياسة، في باب الدين، في باب المهاترات وغيرها، ما يورث إلا قسوة القلب وضياع الوقت، ولا يورث إلا الشبهات والفتن، وسبب في ضياع الحسنات ومحق بركة الأعمار والأوقات، تضيع ساعة، ساعتين، ثلاث، أربع، ما يشعر الإنسان، ما تشعر، وبعد ذلك كل واحد يتكلم، هذا يتكلم باسم مستعار، وهذا باسم مستعار، وهذا يفعل صفحة وهو كاذب فيها، من أجل أن يتكلم على من شاء دون أن يعلم أحد من هو، وهكذا. فما الذي حملك على هذا؟ اشتغل بنفسك، ما يقربك إلى الله، العمر قصير، وأنت ابن يومك، ما تدري أتدرك غدا أم لا، فتقرب إلى الله عز وجل بالعمل الصالح، ومن دعاك إلى الله فأجبه، ومن دعاك إلى غير ذلك فلا تجبه وابتعد عنه. المرء على دين خليله، سواء كان جليسك في البيت ولا جليسك في الجوال، وجليس لك، وبعض الناس جلساؤه في الجوال أكثر بكثير من جلسائه من أهله وأولاده وإخوانه، فيجلس معهم الساعات طوال الليل والنهار، يفتح عينيه عليهم ويغمض عينيه عليهم، ويبقى معهم الليل والنهار، لا في علم، لا في زيادة إيمان، ولا في زيادة علم، ولا في زيادة علم. فيحذر الإنسان مثل هذا، ويعلم أن الله تعالى يقول إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. نسأل الله تعالى السلام والعافية، ويعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يصرف عنا الفتن وأهلها ما ظهر من ذلك وما بطن. إلى هنا.